يا راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، بداية أرحب بالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات في هذه القناة العلمية المباركة في أكاديمية زاد العلمية، زادهم الله من فضله وتوفيقه، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه. كان الحديث في المجلس السابق بداية عن الحديث عن التوسل وعن معناه في اللغة وعن معناه في المصطلح الشرعي وما يتعلق بهذا الموضوع. وحديثنا في هذا اللقاء وفي هذه المحاضرة هو استكمال لما سبق الحديث عنه في المجلس السابق، وهو الحديث عن أقسام التوسل. وكنا ذكرنا فيما سبق أن التوسل ينقسم إلى قسمين، أحدهما مشروع ودلت عليه النصوص الشرعية، والآخر هو الممنوع. والممنوع له أنواعه وله يعني ما يتعلق به من الجوانب التي تمنعه، ويختلف الحكم فيه من حالة إلى أخرى. حديثنا في أنواع أقسام التوسل، وأشرنا إلى التوسل المشروع وهو التوسل بأسماء الله عز وجل وصفاته وما يتعلق بها، ثم ننتقل إلى الحديث عن التوسل الممنوع. التوسل المشروع ذكرنا أنه له عدة صور، وسبق الحديث عنه فيما تقدم، هو التوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته، والتوسل بالإيمان بالله سبحانه وتعالى والأعمال الصالحة، ومن أجلها وأفضلها وأعظمها التوسل بالتوحيد، بتوحيد الله عز وجل، ثم التوسل كذلك بالدعاء الصالحين من الأحياء وغير ذلك من الصور. وبالنسبة للتوسل المشروع هو ما سبق نشرنا إليه، هو ما كان موافقا لما شرعه الله سبحانه وتعالى ودلت عليه النصوص الشرعية. وذكرنا أن التوسل بأسماء الله سبحانه وتعالى وهو من أجلها وأعظمها، وجاءت النصوص الكثيرة الدالة على ذلك، يأتي إما بالتوسل باسم واحد من أسماء الله سبحانه وتعالى، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فهذا توسل إلى الله عز وجل باسمه العفو وبمحبة الله عز وجل للعفو، فيسأل الإنسان بعد ذلك، يسأل الله عز وجل أن يعفو عنه بهذا التوسل. ومنها حينما يقول الإنسان: يا حي يا قيوم يا عزيز يا كريم، وغيرها من التوسل بأسماء الله تعالى المعروفة. وأحيانا يكون التوسل بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى، حينما يقول القائل: أعوذ بعزة الله وقدرته مما أجد وأحاذر. وهذه رقية وتوسل علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو توسل بصفاته سبحانه وتعالى، مثل قول القائل: أعوذ بوجهك، وهذه جاءت أيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، مثل: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وغيرها من التوسلات بصفات الله سبحانه وتعالى، وهناك توسل أيضا بأفعال الله سبحانه وتعالى، كما يعني والثناء على الله عز وجل بما يليق به، كما في قولنا اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين، فهذا توسل الله عز وجل بأفعاله، اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب، هذا توسل إلى الله عز وجل بأفعاله. ويدخل في هذا أيضا قولنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. فالكاف صحيح هنا أنها للتعليل وليست للتشبيه، يعني كما صليت على إبراهيم فصلي على محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا من التوسل بأسماء الله عز وجل بأسمائه وصفاته. وكذلك من صور التوسل المشروع كما هو معروف هو التوسل إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة التي إذا يقوم بها العبد المتوسل إلى الله عز وجل ويتقرب إلى الله بها. ومنها وهي كثيرة جدا، لكن منها على سبيل المثال في قولنا قول الله عز وجل عن ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، أن آمنوا بربكم فآمنا، فهذا توسل إلى الله عز وجل بإيماننا بالله سبحانه وتعالى. وكذلك في قولي ودعاء إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم حينما قال ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء، فهذا من التوسل الله عز وجل بالإيمان به عز وجل. والحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، أيضا هذا من التوسل بالإيمان والثناء على الله عز وجل بما هو أهله، إلى أن قال ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. فتوسل إلى الله عز وجل بين يدي دعائه بعلم الله تعالى المحيط وبحمد الله عز وجل والثناء عليه بما هو أهله سبحانه وتعالى، ثم دعا بما يطلبه بالدعاء المطلوب. وكذلك مثل في قول الله عز وجل في مثل وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، فتوسل بعمله الصالح في رفع القواعد هو وابنه في رجاء أن يتقبل الله سبحانه وتعالى منهم هذا الأمر من الأعمال الصالحة، وغيرها من النصوص الكثيرة في التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة. منها أيضا وهو المشهور حديث الغار وتوسل الثلاثة الذين أطبقت عليهم الغار بأعمالهم الصالحة فتوسلوا إلى الله عز وجل، وكل منهم ذكر بعض العمل الذي كان يعمله الصالح، فتوسل إلى الله عز وجل في هذه المصيبة وفي هذا الكرب أن يفرج عنهم، فحقق الله سبحانه وتعالى لهم ما دعوا الله سبحانه وتعالى به. والحديث مشهور ومعروف هو حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه حينما قال وهو مخرج في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما ثلاثة نفر ممن كان قبلكم يمشون إذا أصابهم مطر فآووا إلى غار فانطبق عليهم، فقال بعضهم لبعض إنا والله يا هؤلاء لا يجيكم إلا الصدق، فليدعو كل واحد منكم بما يعلم أنه قد صدق الله فيه، فقال واحد منهم اللهم إنك، كل منهم أخذ يتذكر ما هي أكثر وأرجى الأعمال الصالحة الخفية التي صدق الله سبحانه وتعالى فيها، لعل الله أن يفرج عنهم هذا الكرب الذي هم فيه. فقال أحدهم اللهم إن كنت تعلم، يعني أنك، وهذا تأكيد لعلم الله سبحانه وتعالى السابق، أنه كان لي أجير عمل لي فاصل، ثم نعود لاستكمال الحديث إن شاء الله. نعم. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.

قال: فانساحت عنهم الصخرة. فقال الآخر: وتذكر ماذا قدم من عمل صالح بينه وبين الله عز وجل، قال: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران فكنت أتيهما كل ليلة بلبن غنم لي، فأبطأت عليهما ليلة فجئت وقد رقدا وأهلي وعيالي يتضاغون من الجوع، فكنت لا أسقيهم حتى يشرب أبواي، فكرهت أن أوقظهما وكرهت أن أدعهما، فيستكنا لشربتهما. قال: فلم أزل أنتظر حتى طلع الفجر، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا. قال: فانساحت عنهم الصخرة وحتى نظروا إلى السماء. فقال الآخر وهو الثالث لأنهم لا يستطيعون الخروج: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي ابنة عم من أحب الناس إلي، وإني راودتها عن نفسها فأبت إلا أن آتيها بمئة دينار، فطلبتها حتى قدرت فأتيتها بها فدفعتها إليها، فأمكنتني من نفسها، فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقمت وتركت المئة دينار، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا. ففرج الله عنهم فخرجوا. هذا من التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة الخفية التي لا يعلمها إلا الله عز وجل، وهذا من التوسل المشروع الذي دلت عليه الدلائل. كذلك من التوسل المشروع هو التوسل الله عز وجل بتوحيده، وهو داخل في الإيمان به الذي مر معنا. لكن من الأمثلة على ذلك الحية هو حديث وقصة يونس عليه السلام ودعائه لله سبحانه وتعالى حينما قال الله عز وجل عنه: وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال الله تعالى: فاستجبنا له ونجيناه من الغم. قال عز وجل: وكذلك ننجي المؤمنين. فهذا دليل على توسل يونس عليه السلام بتوحيد الله عز وجل والإيمان به، فأنقذه الله مما كان فيه من ذلك الأمر الجلل، وكان في بطن الحوت كما هو معروف. كذلك مثل حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت باسم الله الأعظم. فهذا توسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته وتوحيده سبحانه وتعالى، فهذا من أفضل الدعاء وأقرب الإجابة لمثل هذا الأمر، والأمثلة على ذلك كثيرة. كذلك التوسل إلى الله عز وجل بالافتقار إليه عز وجل وإظهار الضعف والحاجة، كما قال تعالى عن أيوب عليه السلام حينما قال: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فإظهار الفاقة والحاجة والافتقار إلى الله عز وجل هذه من الأمور التي يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بها، وهي من الأمور المشروعة. كذلك من أنواع التوسل المشروع هو التوسل إلى الله تعالى بدعاء الصالحين الأحياء، وذلك كما كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يتوسلون بالعباس رضي الله تعالى عنه إذا أجدبوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يتوسلون إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أن يدعو الله عز وجل لهم فيسقيهم. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم ذهبوا إلى العباس كما في حديث عمر رضي الله تعالى عنه، فطلبوا منه أن يدعو الله عز وجل، وهذا من التوسل بدعاء الصالحين، أن يسقيهم فيسقيهم. وهذه صورة ظاهرة جلية في ما كان من فعل الصحابة رضي الله تعالى عليهم، حينما يقول عمر رضي الله تعالى عنه أنهم كان إذا قحطوا يعني أصابهم القحط استسقى بالعباس بن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك صلى الله عليه وسلم فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبيك صلى الله عليه وسلم فأسقنا. قال: فيسقون. فهذه صورة من صور الدعاء أو التوسل إلى الله عز وجل بدعاء الصالحين. وكذلك مثلها كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان على المنبر وكان يخطب عليه الصلاة والسلام في يوم الجمعة، فدخل رجل فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه وسأل الله الغيث، ولم يكن في السماء قزعة من سحاب، ثم أمر الله السحاب فسقوا ونزل الغيث أسبوعا كاملا حتى كان الأسبوع الآخر وعلى المنبر والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة، فقام ذلك الرجل أو غيره فقال: ادعوا الله أن يكف ذلك عنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حوالينا ولا علينا. الشاهد أن هذا من الدعاء، من التوسل بدعاء الصالحين، وهذه من الأمور المشروعة. كذلك من صور التوسل المشروع هو التوسل إلى الله عز وجل بالإقرار بالذنب، كون الإنسان يعترف بذنبه ويقر بذلك، فإن هذه صورة من صور التوسل المشروع، يتقرب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى بمثل هذه الصورة، كما في دعاء موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم حينما ذكر الله سبحانه وتعالى عنه دعاءه في قوله: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له، ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. وكذلك في قوله: إني كنت من الظالمين. فهذا اعتراف بالذنب، والاعتراف بالذنب فضيلة، وهو من التوسل إلى الله سبحانه وتعالى، أن يعترف الإنسان بتقصيره في حق الله عز وجل، بتفريطه فيما يجب عليه، في عدم قيامه بما يجب على الله عز وجل. فهذه كلها من الصور، من صور التوسل إلى الله عز وجل بهذا الدعاء، بدعاء الإنسان نفسه أو بدعاء غيره له، كما مر معنا في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وفي طلبهم الدعاء من الصالحين في الاستسقاء وفي غيرها من الأمور. وهذه كلها من صور التوسل المشروع التي جاءت النصوص واضحة جلية في الدلالة عليها وفي بيان مشروعيتها، وفي أنه ينبغي للمسلم أن يتقرب إلى الله عز وجل وأن يتوسل إليه بمثل هذه التوسلات المشروعة، بالإيمان بالله عز وجل وتوحيده، وهذا أجلها وأعظمها، بالأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله سبحانه وتعالى، بالافتقار والحاجة إلى الله عز وجل، بدعاء الصالحين من له، بالاعتراف بتقصيره في جنب الله عز وجل وعدم قيامه بما يجب عليه من حق الله سبحانه وتعالى. فهذه كلها من الصور المشروعة، من صور التوسلات التي ينبغي للمسلم أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يبدأ بها بين يدي الله عز وجل تقربا إليه سبحانه وتعالى. هذه بعض الصور، ويمكن أن تجمع، نشير إلى شيء منها بعد الفاصل إن شاء الله. فإلى أن نلتقي، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الملائكة خلق من عباد الله، خلقهم عز وجل من نور، وأوجدهم لعبادته وطاعته، فبحمده يسبحون ولأوامره مطيعون. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وهم خلق كثير لا يعلم عددهم إلا الله تعالى، والإيمان بالملائكة أصل من أصول الاعتقاد، لا يتم الإيمان إلا به، وهو يتضمن أربعة أمور: هي الإقرار الجازم بوجودهم وأنهم خلق من خلق الله مسخرون، الإيمان بأسماء من ثبت اسمه منهم كجبريل وميكائيل وإسرافيل وغيرهم عليهم السلام، الإيمان بأوصاف من ثبت وصفه منهم كما جاء في وصف جبريل عليه السلام بأن له 600 جناح قد سد بهم الأفق، الإيمان بأعمال من ثبت عمله منهم، فجبريل عليه السلام موكل بالوحي وملك الموت موكل بقبض الأرواح، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور، وميكائيل موكل بالمطر، ومنهم الموكل بحفظ العبد في حله وترحاله وفي كل أحواله، وهم المعقبات الذين قال الله في شأنهم: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. ومن الملائكة حملة العرش، ومنهم زوار البيت المعمور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فرفع للبيت المعمور، فسألت جبريل فقال: هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم. ومن الملائكة الكرام الكاتبون، وهم الموكلون بحفظ عمل العبد وكتابته من خير أو شر، فاحرص على سلامة إيمانك بالملائكة من كل شائبة، ومن عادى أحدا من ملائكة الله فقد صار عدوا لله. قال تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. أكرر الترحيب بالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات. وكنا ذكرنا قبل الفاصل بعض الصور التوسل المشروع إلى الله عز وجل، التوسل بأسماء الله تعالى وصفاته، التوسل بالأعمال بالإيمان بالله سبحانه وتعالى وتوحيده، التوسل بالأعمال الصالحة بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى، التوسل إلى الله عز وجل بإظهار الضعف والافتقار والحاجة إلى الله سبحانه وتعالى، التوسل إلى الله عز وجل بدعاء الصالحين للعبد المؤمن من الصالحين من الأحياء، وكذلك الإقرار بالذنب والاعتراف به، وهذه كلها من وسائل المشروعة ومن التوسلات التي جاءت النصوص الدالة على مشروعيتها. ومن يعني الجانب التطبيقي لمثل هذه التوسلات، وهي في جانب الدعاء، نلحظ أن أكمل الدعاء وأكمل صورة للدعاء وأحرى بالإجابة هو إذا اشتمل الدعاء إلى الله عز وجل بأكثر من توسل من هذه الصور من صور التوسل المشروع. فأكمل الدعاء ما اشتمل على ثلاثة أمور: أكمل الدعاء وأحراه بالإجابة، وهو مأخوذ من التطبيقات العملية من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي بيانها والإشارة إليها. أكمل الدعاء هو ما اشتمل على ثلاثة أمور، وهذا يعطينا دلالة على أهمية فقه التوسل المشروع، وعلى أن الإنسان يجتهد في كل ما يمكن أن يكون وسيلة لقبول الله سبحانه وتعالى، لتوسل العبد ودعائه إلى الله سبحانه وتعالى والتضرع إليه. فأكمل الدعاء ما اشتمل على ثلاثة أمور: أولها بيان حال المسؤول سبحانه وتعالى، وهو أن يتوسل إلى الله عز وجل بتعظيمه عز وجل بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، وبتعظيمه وبتوحيده وبإجلاله سبحانه وتعالى، فيبدأ بتعظيم المسؤول سبحانه وتعالى والتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته، ثم يثني ببيان حال السائل، حال السائل، وهو أن يتوسل إلى الله عز وجل ببيان فقره وعجزه واحتياجه إلى ربه سبحانه وتعالى، كما في قول الله عز وجل: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فالعبد مفتقر إلى الله عز وجل في كل شؤونه وأحايينه. ثم الصورة الثالثة أن يبين حاجته ومطلوبه، فهذا أحرى بالقبول. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فإذا جمع الدعاء الأمور الثلاثة، وهو بيان حال السائل، بيان حال المسؤول سبحانه وتعالى وتعظيمه وإجلاله، ثم بيان حال السائل وضعفه وافتقاره وعجزه واحتياجه إلى مولاه سبحانه وتعالى، ثم قدم طلبه وما أراد وما دعا إليه، فإن هذا حري بالقبول بإذن الله. فيقول: فإذا جمع الدعاء الأمور الثلاثة كان أكمل. وهذه عامة أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، تشتمل على هذه الأركان والأصول الثلاثة. ونضرب لذلك بعض الأمثلة التي جاءت في أدعية النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أفضل وأجل وأهم الأدعية هو الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأقرب الناس إليه وأحبهم إليه، وهو الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه بدعاء يدعو به في صلاته. فماذا كان منه عليه الصلاة والسلام؟ قال له عليه الصلاة والسلام: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأحب الناس إليه، إلى الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يشتمل على هذه الأركان والأصول الثلاثة التي أشرنا إليها. فقوله اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، هذا اعتراف بالذنب والتقصير، وبيان حال السائل في أنه مذنب فقير محتاج إلى ربه وخالقه سبحانه وتعالى. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، هذا ثناء على الله سبحانه وتعالى بما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي، وهذا هو الطلب، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فختم الدعاء الطلبي بالثناء على الله عز وجل باسمين من أسمائه الحسنى سبحانه وتعالى المناسبة لهذا الدعاء. فنلاحظ أن هذا الدعاء شمل الأركان الدعاء، وهي بيان حال السائل وافتقاره وظلمه لنفسه وعجزه، وبيان حال المسؤول سبحانه وتعالى من جلاله وعظمته والثناء عليه، ثم الطلب. هذا نموذج من هذه النماذج الدعاء، وهو حري بالقبول. وكذلك النموذج الآخر نأخذه، وهما سماه النبي صلى الله عليه وسلم بسيد الاستغفار. سيد الاستغفار يعني أجله وأعظمه وأهمه، وهو ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الله أكبر، كم في هذا الدعاء. ولذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار. بدأ بالثناء على الله والتوسل إلى الله عز وجل بتوحيده والإيمان به. اللهم أنت ربي، الاعتراف لله بالربوبية والخالقية. اللهم أنت ربي، خلقتني، واعتراف لله بالخلق، وأنا عبدك، وهو بيان حال السائل، وابن عبدك، قال خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت. وهنا يبين حال أنه قد يكون عمل أعمالا لا تليق بالله عز وجل ولا يحبها الله، فيستعيذ بالله عز وجل من شر ما صنع من هذه الأمور. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، يعني أعترف بنعمك التي لا تعد ولا تحصى علي، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء أعترف بذنبي، وأبوء بذنبي فاغفر لي، وهو توسل إلى الله عز وجل بطلب المغفرة، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وهو الثناء على الله عز وجل بأنه لا يملك المغفرة ولا يغفر الذنوب إلا الله سبحانه وتعالى. والأمثلة في ذلك كثيرة، منها على سبيل المثال دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في تهجده، ما يستفتح به قيام الليل عليه الصلاة والسلام، حينما كان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فنلاحظ هذه الأنواع التوسلات إلى الله عز وجل بما يليق بالله عز وجل بين يدي الطلب، فيقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل وهؤلاء أعظم المخلوقات، يتقرب إلى الله عز وجل بالاعتراف بربوبية الله لهم مع عظمهم، فهم مربوبون لله عز وجل. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، وهو التوسل الله عز وجل بالاعتراف بأن الله عز وجل هو خالق وفاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، ثم اهدني لما اختلف فيه من الحق، وهو الطلب، إنه اهدني لما اختلف فيه من الحق إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فهذه نماذج وصور من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعني حملت هذه الأنواع الثلاثة والأركان الثلاثة من الدعاء التي ينبغي أن يستحضرها الداعي إلى الله عز وجل، أن يثني على الله عز وجل بما يليق به بما هو أهله من أسمائه وصفاته والإيمان به والتوحيد. وهذا من التوسل المشروع، أن يعترف بتقصيره وبذنبه وبعجزه وافتقاره وبحاله هذا السائل بين يدي الله عز وجل، ثم بعد ذلك أو في أثناء ذلك يبين مطلبه ويسأل الله عز وجل ما أراد من خيري الدنيا والآخرة. فمن سلك هذا المسلك فحري له أن يستجاب دعاؤه، ألا يرد. فهذا الجانب هو إشارة إلى التوسل المشروع الذي ينبغي أن يحرص عليه المسلم، وأن يكون جزءا من حياته العملية في دعائه وتوسله الله سبحانه وتعالى. وهذا هو التوسل المشروع الذي جاءت النصوص الدالة على ذلك. بهذا نكون قد انتهينا إلى ختام هذه المحاضرة، إلى أن نلتقي في محاضرة قادمة إن شاء الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وهذا تطبيق عملي للدعاء والتوسل إلى الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.